نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الخامسة عشرة من محاضرات الفقه، ونحن على راشق الانتهاء من المرحلة الأولى. تقريبا يبقى محاضرتان بعد هذه، ثم تأخذ أجازة لمدة 10 أيام تقريبا، ثم يبتدي امتحان القسم الأول. تقريبا هو في النصف الثاني من دماغة الأولى، ففي نهاية هذا الشهر تأخذ أجازة 10 أيام، وبعدها تأخذ امتحان تقريبا لمدة 15 يوما، ونبتدئ في الجنازة الثانية إن شاء الله تعالى. احنا وصلنا في كتاب الجنائز أو كتاب الجنائز إلى فصل في أحكام المصاب والتعزية. قال: تسن تعزية المسلم، تسن أي يستحب تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه مقال. وأيضا عن ابن مسعود مرفوعا: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب، والحديث ضعيف أيضا. ومما لا شك فيه أن تعزية المسلم من حق المسلم على المسلم، وأن فيها أجر أيضا، وأن مضاعفة هذه الأحاديث الواردة في هذا الشأن، لكن مما لا شك فيه هذا حق المسلم على المسلم، ومما لا شك له فيه أجر. فقال: تستحب تعزية المسلم. فتعزية الذمي، تعزية اليهود والنصارى، هل تشرع أن تعزيه أم لا؟ توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لم يقل بنفي ولا إيجاب، وأصحابه خرجوا هذه المسألة على عيادة المريض الذمي، فله فيها روايتان. قال أنه لا يعاد، يعني إذا مرض ذميا هل تعوده أم لا؟ رواية عن الإمام أحمد أنه لا يعوده، والرواية الثانية أنه يعوده، وهي الأصح لموافقتها أو لموافقة ذلك للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، ولذلك كان أصح الأقوال أنه تجوز عيادتهم لمصلحته، تجوز عيادتهم لمصلحته. ويخرج على ذلك التعزية، التخريج، ومعنى ذلك أنه ليس للإمام قول في هذه المسألة، لكن له مسألة مشابهة، وفي المسألة المشابهة قولان، فتخرج هذه المسألة على المسألة المشابهة. إذا هذا قول أصحاب أحمد، فليس لقول أحمد أو ليس لأحمد في المسألة قول، تعزية توقف فيها. وهل تخرج؟ يعني نخرجها على مسألة مشابهة تقاس عليها، قال فيها حكما، ننقل هذا الحكم من المسألة هذه إلى المسألة الأخرى المقاس عليها أم لا؟ هذا هو ما يسمى بالتخريج على قول الإمام، أي أن الإمام لم ينص على حكم المسألة، ولكن الأصحاب قاسوا المسألة التي لم ينص عليها على مسألة أخرى قاس عليها، ونقلوا حكم المسألة التي نص عليها إلى الأخرى المشابهة لها، أو المقاس عليها نقلوا حكمها إليها. هذا هو ما يسمى بالتفريق. فقالوا هل العيادة تخرج أو التعذية تخرج على العيادة؟ هذه من جنس هذه، عيادته كتعذيته، فإذا جازت عيادته أو جازت زيارته أثناء مرضه جازت عيادته. فعلى التخريج على جواز العيادة نقول بجواز التعزية أيضا لمصلحة، بجواز التعزية بإيه؟ لمصلحة. لكن كما نص بعض أهل العلم لا تقل غفر الله لميتك، لأن ميته مات كافرا، لأن ميته مات إيه؟ كافرا. لكن قل له أي عبارة من البيت من العبارات بعيدة عن البيت عن طلب الرحمة للميت، لأنك تعلم أنه مات على الإيه؟ مات على الكفر. طيب، ثم قال تسلم تعزية المسلم إلى 3 أيام بلاليهن، لأنها مدة الإحداد مطلقة. قال المجد وهو جد ابن تيمية إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. هنا حدد التعزية لمدة 3 أيام، لكن صحيح أنها تجوز بعد 3، إن لم تتمكن من تعزيته في 3 جاز أن تعزيه بعد 3. فمتى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد 3 أيام. وفي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3، أي 3 أيام، ثم قال لا تبكوا على أخي بعد الله، أي أنه عزاهم بعد 3 أيام. فذهب جماعة من أصحاب أحمد إلى جواز التعزية بعد 3 أيام، أو يعز في أي وقت طالما أن هناك مصلحة في التعزية أنه يعز، وهو مذهب الشافعي. ثم يقول فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء المقرب لميتك. وروى حد عن زرارة بن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال أجرك الله وأعظم لك الأجر، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا. والصحيح أن يقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذا رواه البخاري، وقال النووي هذا الحديث أحسن ما يعزى به. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهو مالك الملك جل وعلا. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، لن تموت نفس قبل أن تستوفي أجلا، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر والتحتسب. اصبر واحتسب صبرك. طيب، ويقول له استجاب الله دعاءك، أي المدعو له يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. طيب، حكم البكاء على الميت. قال لا بأس بالبكاء على الميت، جزاك الله خير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، والحديث ترحم يعني الكلام اللي هيطلع كلام جزع. ليه يا رب عملت كده؟ تكفر مش راضي بقضاء ربنا؟ عشان ليه كده يا رب؟ يتم في عياله ليه يا رب؟ كل هذا كفر. لكن يقول الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويحتسب. فلكن العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين، فدمع العين أمر فطري، وهو من رحمة العبد لإخوانه ومن شفقته على إخوانه وعلى بنيه وعلى ميته. تدمع العين، والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا ينافي الرضا، لا ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل. فطرة تحزن على الفراق، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فهو لفراق ولده حزين، هذه فطرة. فتدمع العين ويحزن القلب، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا يجب عليك أن تصبر، ويستحب لك أن ترضى. فالصبر واجب والرضا مستحب، الصبر واجب والرضا إيه؟ والرضا مستحب. فالصبر واجب يعني معناه أنك لا تقول ما يغضب الله عز وجل، لكن مسألة أنك تكون راضي هذا أمر درجة عالية، درجة عالية تحتاج إلى درجة عالية من التقوى. فقد تكون غير راضي لكنك لا تقول ما يغضب الرب جل وعلا عليه، خلاص هذا الواجب عليك. لكن يستحب أن ترضى، تعلم أن هذا خير لك، وأن الولد لو عاش لأرهقك، وأن الولد لو عاش لكان شرا لك، فتعلم أن الخير فيما قضاه الله جل وعلا. وتتذكر هذا الولد الصغير الذي قضى الله جل وعلا بموته في قصة الكهف، وأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولذلك أمر الخضر بقتله. هذا سبب نفهم منه فقط أن تقدير الله جل وعلا في كونه ليس جزافا وليس عبثا، لكن لحكمة بالغة. إذا هو يصبر ويرضى. فالدمع العين لا ينفي الرضا. فشهد بعض الناس المتصوفة بعدما مات ولده يضحك، يضحك. قيل لما تضحك؟ قال لأني راضي بما قسم الله. هذا إن عدمت الشفقة والرحمة من قلبه رغم أنه رضي. انظر إلى أعلى مقام، مقام النبي صلى الله وسلامه عليه، هو أعلى مقام في الرضا لما قسم الله جل وعلا، ومع هذا دمعت عينه. هذا هو جانب الشفقة وجانب الرحمة مع الرضا. العين تدمع والقلب يحزن والرضا موجود، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. فلا بأس بالبكاء مع دمع العين، مع دمع العين. وأخبار النهي، النهي عن البكاء محمولة على بكاء معه ندب أو نياح. أخبار النهي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث صحيحين أن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب يعذب ببكاء أهله عليه لما يعذب؟ ما ذنبه؟ فقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الجنب؟ أصح الأقوال في ذلك أنه أوصى أهله بالنياحة عليه، بالنياحة ايه؟ بالنياحة عليه. او بمعنى اصح لم يوصيهم بعدم النياحة اذا علم من حالهم انهم يصنعون ذلك، وتركه عندما يموت امامه وامامه احد الاقارب ينوحون فيتركهم ولا ينهاهم. فعلم من ذلك ان هذا اقرار منه على ذلك، فلما يفعل ذلك بعد موته يعذب بتقصيره في عدم نهيهم او امرهم بالمعروف في هذا الامر. فان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وقيل اقل غير هذا، لكن العذاب اعم من الايه؟ من العقاب. ان العذاب اعم من الايه؟ من العقاب. وقد يعذب الانسان بدون جريمه ارتكبها او اقترفها، كما في حديث عائشه السفر قطعه من العذاب. السفر قطع من الايه؟ من العذاب. نعم، عشان لما يسافر ويترك اهله ووطنه، ويترك اهله ووطنه غريب بعيد، يشعر بالم الفرق، هذا عذاب نوع ما. السفر بالليل قطعه من الايه؟ من العذاب دون عقاب، فهذا العذاب اعم. فقد يعذب الانسان دون شيء يقترفه، وقد يعذب لشيء يقترفه. لكن التعذيب لشيء اقترفه هذا ما يسمى بالعقاب، فالعذاب اعم من الايه؟ اي انه يتالم بسماعه لبكاء اهله عندما لكن الاصح ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه يوم القيامه. فيبقى قول الجمهور هنا هذا الذي ذكرته ان العذاب اعم من العقاب بقول ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيميه. لكن قول الجمهور ان المقصود بالعذاب هنا وعذاب فعلي، ويكون على النياحه ونقم الخدود وشق الصدور وشق البيوت وغير ذلك مما هو منهي عنه لعلمه انهم يصنعون ذلك، او انهم اوصاهم ان يصنعوا ذلك. هذا اولى لورود القيد في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه يوم القيامه. ولذلك قال هنا واخبار النهي، النهي عن البكاء محمولة على بكاء معه نبي، نبي عن صواف ولطم وشق بيوب محمول على او نعم. قال المجد او انه كره كثرة البكاء والدوام عليه اياما كثيرة. يبقى هنا النهي ليس عن مطلق البكاء، لكن عن البكاء الايه؟ الكثير، قاعد ليل ونهار يبكي وفترة طويلة ايه؟ يبكي. ثم قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد المحاسن. بكاء يا سبعي يا وضعي اللي ماليش غيرك، وهذا الكلام اللي هو البكاء مع تعداد محاسن ليه؟ محاسن الميت. والنياحة، ايه معنى النياحة؟ هي رفع الصوت بهذه الرنة الصويت، يعني اللي احنا بنسميه صوتان ملعونان. صوتان ايه؟ ملعونان، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة. رنة عند مصيبة، الرائع بالصدة هي الرنة اللي عند الايه؟ المصيبة. صوت ملعون كما قال صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ومزمار عند نعمة. وقال تعالى ولا يعصينك في معروف، قال احمد هو النوح فسماه معصي. وقالت ام عطية اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ان لا ننوح النياحة هو رفع الصوت كما ذكر بهذه الرنة المعروف. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. يبقى النائحة اللي بترفع صوتها بالصويت دي وبالرنة دي ملعونة على لسان رسول الله، بل إن الله لعنها. قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. فبالمستمع مالها؟ عشان المشجع، عشان ايه؟ مشجع، وكمان بيجيبوا واحدة تصور بيستأجروا. ولذلك يقول أن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى يعني واحدة جوزها مات وبتصور، أو أبوها مات وبتصور، أو ابنها مات وبتصور، غير اللي جابينها تصور دي مستأجرة، سويت مصطنع، هتصوت هنا الصويت وتضحك هنا في الجانب الثاني. فيضرب بذلك المثل، ليست النائحة الثكلى كالنائحة الايه؟ المسجعة. الثكلى اللي هو ايه؟ حديث ايه؟ لم يروه مسلم. على كل ماشي هذا، لكن الحديث الاخر السلطاني منعنا هذا صحيح. نعم هو قال في صحيح مسلم وهذا وهم منه، لم يرويه مسلم في صحيح. نعم ماشي خلاص. بس في الحديث الثاني الصحيح السلطاني منعنا في منهم ايه؟ رنه عند مسلم صحيح. المستمعة مما لا شك ايضا عاصيه الرابعه، لان الاصل إن وجدت منكرا أن تنهى عنه وإلا فتزل عنه. فاللي قاعد سمع الصوت دي إما تسكت اللي بتصور إما تسيب المكان، ماشي؟ يا يعني إما تسكتها إما تسيب المكان تمشي. نعم إيه؟ السائل بيقول المزمار عند النعمة يدخل فيه الزغروطة؟ قد تدخل، قد ماشي، لانها رنة. ها رنة عند مصيبة قال وايه ومزمار، معناها مزمار عند ايه؟ فهي عاملة زي زمارة برضه. ها ليه؟ ماشي لبعض الحديث لكنها معصية. شهود اللي المنكر مع إقراره وعدم تغييره هذا أيضا معصية. أنت بتتكلم على مين؟ أنت بتتكلم على الصوير ده في الزغروط يعني؟ لا لولا كنا. بس خلاص ما تتوسعش المسألة. عايز تطلع بالآخر في إيه يعني؟ خلاص اسكت. تاني لا منخفض ولا مرتفع، انت بتفتح الباب اصلا هتمسكها ازاي اصلا؟ ولا وطي الصوت ولا موطي، هو تدخل في المزمار، هي مشابهه للمزمار عند الايه؟ عند النعمة. صح مشابهه، انا بقول مشابهه للمزمار عند النعمة، مش ده صوت عند النعمة؟ بدل ما بتصفر بالناي ولا بتصفر بأي حاجة من ده هتصفر بالوقت، ايه المشكلة؟ هذا صوت ايضا منغم كالمزمار عند النعمة، ايه الفرق؟ ما انت مش قادر تضبطه، مسألة انك انت تخفض الصوت وبتاع ودي تبقى وراديه كأوركسترا، اقفل الباب ما تستطيع ان تضبطها. انا اقول لك ما حينضبط مع النساء، ليس معهن ضبط الا تقول اقفل الباب. طيب قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود اللي هو ايه؟ اللطم، وشق البيوب، شق البيوب اللي هو ايه؟ شق الجلابية يعني، شق الايه؟ الجلابية من فتحة الجلد اللي هي السبع هنا وتروح ايه؟ شق الجلابية. فليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ايه هي دعوى الجاهلية؟ يا جمل يا سبع يا ضعيف. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة. من هي الصالقة؟ قال الذي يرن في المصيبة. قال هو الصوت الشديد يريد رفعه في المصائب ويدخل فيه النوح، يدخل فيه النياحة. إذا فقال عليه السلام أنه بريء من الصالقة والحالقة. الحالقة اللي هي يعني بتحلى شعرها حزنا. طيب والشاقة اللي هي شقة الجوف. نعم فين السالقة؟ أما هو عن الصالقة اللي هي الصوت الشديد اللي هي النياحة. فهو بريء من الصالقة والحالقة والشاقة اللي هو شق الجيوب. يبقى هنا يبقى في لطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشر الشعر. هو قص نشر الشعر على نتف ليه؟ نشر الشعر يعني تنف الشعرات، تروح تلاحق الشعرات تتمرد في التراب بقى كما يصنع أهل الجاهلية. كل هذا اعتراض على ايه؟ فهذا يحرم. طيب يبقى كل هذه. وايضا اطلاق اللحيه، البعض يطلق لحياته حدادا على موت الميت انه حزين، يعني انه يجب ان يتركها لله، يجب ان يتركها ايه لله، لان الله جل وعلا امر بها وانها من سنن الايه، وانها من سنن الفقه. فدايما نقول له شغلها، هنقول له سيبها للاستعلاج بقى، سيبها على طول وصحح نيتك وخليها ايه، وخليها لله. وكذلك هذا من عادات الجاهلية، الذبح على النعش من عادات الجاهلية. طيب ثم قال زيارة القبور. تسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا، يعني أجمع أهل العلم على استحباب زيارة القبور للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الموت، وفي رواية فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، لأن بعض قال أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة. كنت نهيتكم فقالوا أن الأمر بعد النهي يدل على الإيه؟ على الإباحة. لكن هنا الأمر أعلى من الإباحة، أعلى بدليل أنها تذكر الآخرة، وأن الإنسان يتذكر الآخرة أمر إيه؟ أمر مستحب. قال هذا التعليل يرجح أن الأمر هنا للاستحباب لا للإباحة، وإن كان واردا بعد الحظر. إنه يقولون أن الأمر الذي يأتي بعد الحظر يرجع هذا المحظور إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني كما قال تعالى: فإذا تطهرن فأتهن. خلاص. طيب فربنا سبحانه وتعالى حرم إتيان الإيه؟ إتيان الحظر، مش كده؟ قال: فإذا تطهرن فأتهن. فهذا أمر بعد إيه؟ بعد حظر. فقيل أن الأمر بعد الحظر يرجع هذا الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. قبل الحظر كان هذا الأمر للإباحة فيعود إليه. وكذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكان الانتشار وطلب الرزق في وقت صلاة الجمعة ممنوع. ثم قال: فإذا قضيت فانتشروا. فيعود الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ الحظر وهو الإباحة. فبعضهم عمم وقال أن الأمر بعد الحظر إباحة، ومنهم من قال أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ومنهم من قال أن الأمر بعد الحظر مستحب، إلى غير ذلك مما هو معروف في الأصول. لكن هنا الأمر بعد هذا الحظر للاستحباب. ليه؟ لقرينة ورد: فإنها تذكركم إليه الآخر. ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. طيب هذا التعليل رجحه وللحديث الصحيح، وبيدنا هنا ليه؟ ها؟ ايه؟ وتصلي زيارة القبور بلا سفر؟ اه، متن عندك بلا سفر، مش كده؟ في الشرق؟ فين في الشرق؟ بعد الحاضر؟ بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاثه ايه؟ مشاهد. بلا سفر لعدم نقله، هي دي بناقصه في الكتاب لانه كده شكله. بلا سفر لعدم نقله، ماشي؟ يعني تستحب زياره القبور بلا سفر، يعني لو كان ابوك مسكون في اسكندريه ولا في اسيوط تقول هروح ازور قبر ابويا، يقول لك لا يا شيخ، نقول لك ايه؟ ما تكون في الوان هنا راح ازور قبر ابويا ماشي، لان هنا دي زياره للقبور بلا ايه؟ بلا سفر. لكن لو فرض ما جبت رحت تزور اهلك في اسكندريه وبعد ما رحت قلت ما اروح ازور ابويا ماشي. كذلك لو انت قلت انا عايز ازور قبر النبي من هنا لا يشرع، لكن لو قلت هروح ازور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك شد الرحال الى ثلاثه ايه؟ مسجد. فانت تشد الرحل الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان تصلي فيه للصلاه فيه بان في صلاه عن غيره من المساجد، وتشد رحال المسجد الاقصى. نسال الله تبارك وتعالى ان محارمه من ايدي اليهود، وتشد الرحال ايضا الى بيت الله الحرام، الى هذه الاماكن تشد الرحال اليها للصلاه ايه؟ للصلاه فيها وللتعبد، وهي بقع مقصوده للتعبد. لكن لا تشد الرحال الا الى اماكن اخرى للتعبد. فانت دلوقتي رايح زياره قبور للتعبد ولا لا؟ اقصد ايه؟ تذكرك الاخره تعبدا لله دي ولا ايه؟ ولا امر مباح؟ تعبدا لله. اذا لا تذهب الى مكان على وجه التعبد الا الى هذه الاماكن الايه؟ الثلاث. إذا لا تزور القبور إن كان بينك وبينها سفر، لكن إن كانت في محلك في بلدك نعم تشرع. طيب لا بعضهم لما يقول بعض أهل البدع لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول لك خلاص يبقى ما تشدش الرحال للإيه؟ للسفر للأقارب، ولا تشد الرحال لطلب العلم، ولا تشد الرحال لأي حاجة، ولا تشد الرحال عشان هو قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه ايه؟ معنى ذلك انه لا تشد الرحال الى بقعه من البقاع للتعبد في هذه البقعه او تعظيما لهذه البقعه الا لهذه المساجد الثلاثه. ليس ذلك منعا لشد الرحال مطلقا. ليس ذلك منعا لشد الرحال ايه؟ مطلقا. فشد الرحال منه ما هو واجب كالسفر للحج والسفر للجهاد فرض على الكفاية، ومنه ما هو مستحب كالسفر لطلب العلم ولزيارة الإخوان ولصلة الرحم، ومنه ما هو مباح كالسفر للسياحة وغير ذلك. فشد الرحال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ومنه ايه؟ السياحة ما عجبتكوش؟ فسيحوا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. هذه دي سياحه؟ ليس سياحه بالمعنى العصري يعني، لكن سياحه بالمعنى القراني، انك تنزل لانه في السفر، في السفر فوائد الجنه. خلاص؟ فانظر كيف كان عاقبه الخلق، فانظر يعني هذه القرى التي اهلكها الله جل وعلا، يعني تندم على ما فاتك من الطاعة وتقصيرك وتشارع. هذا هو المقصود بسفر الليل. واحد يتنازل، حرام نتنازل؟ مش حرام نتنازل، ماشي؟ ها؟ يزور أقربه بالمرة فين؟ رايح يزور أقربه، بعدين يروح يزور أبوه في التربة، ماشي، بس هو الأول أصل رايح فين؟ ماشي خلاص، وبعدين بالمرة يزور أبوه، إنما يبقاش هو رايح يزور أبوه وبالمرة يزور أبوه، يعكس، ماشي؟ وبعدين وقال للحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، خلاص يبقى لا تشد الرحال لبقعة من البقاع على وجه التعبد الا لهذه المساجد. انت لما هتروح حضرتك تزور المقبرة بسفر تعبد ده ولا سياحة؟ تعبد انا ليه الا المساجد ساسة. ها زيارة القبور في السفر يعني بعد ما تسافر، بعد ما تسافر تستحب، بس المهم انت شديت الرحم ليه؟ سافرت ليه؟ زي ما انا بقول اهو، انا عايز اروح اصلي في مسجد الرسول، من هنا انا بشد رحلي للمسجد ولا للقبر؟ اذا كنت بتشد رحلك للقبر عشان تزور قبر الرسول اقول لك لا يسمع، هتشد رحلك للمسجد ايوه يشرع مستحب، رحت هناك تزور قبر الرسول يستحب، ماشي؟ يبقى انت بعد ما تروح هناك يستحب، دي اللي شنعوا عليها ابن تيميه، قالوا ده بيحرم زيارة قبر الرسول، واحنا لما تروح هناك يستحب انك تزور ايه؟ يعني اهل البدع، ها؟ يبداوا كده ياخذوا يعني الكلام ويحملوه على غير محمله، ليه؟ عشان يهيجوا العم عليه، يقول لك ده بيحرم زيارة قبر الرسول، بيحرم كذا، ها؟ ليه؟ عشان العامة يهيجوا عليه، يبدأ هو يعني يستحوذ قلوب العامة بهذا الغباء وهذا الجهل، ها؟ الذي يعرض عليه. ما قال الرجل هكذا، كل ما قال أنه لا تشد رحيلة به، وإذا ذهبت هناك فيستحب زيارة إيه؟ فقال استحب زيارة الرسول، وقال وما خالف في هذا أحد من الإيه؟ من الأئمة. طيب، ثم قال وتكره للنساء، يبقى زيارة القبور تستحب للرجال وتكره للإيه؟ وتكره للنساء. طب هل تباح زيارة قبر الكافر أم لا تباح؟ يجوز، لأنها فيها نفس العبرة، فيها نفس العبرة، ما أنت بتروح تشوف الميت تطلع تعرف إنك هتموت زي، فسواء كان كافر ولا سواء كان مسلم، فأنت هتشوف بالقبر وتنظر إليه تعرف إنك نازل زي ما هو نازل. فيشرع لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، والعلة متحققة في قبر الكافر كقبر المسلم. وقد ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن، واستأذنه أن يزورها فأذن. مقصود عليه لا يجوز زيارة قبور الكفار عموما، احنا ما قلنا انك انت هتشيع جنازة معاك، مش قلناش قلنا لا يجوز تشيع جنازة الكافر، لكن وانت مر كده لقيت قبور للكافرين فدخلت بين هذه القبور لتعتذر وتطعن، دول اللي كانوا في البنيان ودول اللي كانوا هم بقى خلاص قرار عايشين في قرار، العبرة بتتحقق هنا والعبرة بتتحقق ولا فداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروه، فلا قبر ولا قبر قبر، وقال فإنها تذكركم الآخرة، هي تذكر عن لا، فداخل في هذا الحديث العام ويؤيدها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، واضح؟ فالاستدلال بعموم هذا الحديث كنت نهيتكم فزروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تشمل عموم القبور سواء كانت للمسلمين أو للإيه؟ أو للكافرين. قال وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، النسخ نهي وبعدين إيه؟ وبعدين أمر. قال لأنه يحتمل أن النهي المنسوخ خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، بين الحظر والإباحة بالنسبة للنساء، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيد حديث ابن عباس لعن الله زوارات القبور، وإن كان الحديث ضعيف والجزء ده صحيح، لكن الحديث بأكمله والمتخذات عليه السرج. وقال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسح بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيب حزنها برؤية قبور الأحب، فيحملها على فعل ما لا يحل، على ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا يكره، أي لا يكره زيارة نساء القبور، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فزروها. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه. طيب، هذه المسألة، مسألة زيارة القبور للنساء، فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكره، بل لا يبعد أنه يحرم كما قال شيخ الإسلام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل النساء تدخل في هذا العموم أم لا؟ ومخاطبة للرجال هنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدخول النساء في هذا العموم محتمل، محتمل هذا العام، أن النساء تدخل في هذا الأمر مع الرجال فيه احتمال، كما يقول هي صيغة تتناول الذكور بالوضع، يعني هي موضوع للذكور، وقد تتناول النساء على سبيل التغليب، يعني لما في نساء مع رجال وأنا بخاطب النساء، يبقى المقصود أن أنا بخاطب النساء مع الرجال وبغلب الرجال على على النساء. لكن لإدخال النساء مع الرجال في هذا هو يحتاج إلى دليل مفصل، وقيل يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا يكون دخول النساء في الأمر فزورها من باب العموم الضعيف، من باب العموم الايه؟ من باب العموم الضعيف. وهذا لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة بمنع النساء عن الايه؟ عن الزيارة. ده أول وجه كما يقول شيخ الإسلام. لا استحب لهن زيارة القبور، كما استحب للرجال عند الجمهور، يعني لو كان النساء داخلات في الخطاب لا استحب لهن زيارة القبور كما هي للرجال. شعنا أجمع أهل العلم عن استحباب زيارة القبور للرجال، مش كده؟ طيب، لو كانوا داخلين في الخطاب لدخلوا النساء مع الايه؟ مع الرجال، لكن جماهير اهل العلم على التفرقه. ولو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن كما استحب للرجال عند الجمهور، لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعله تقتضي الاستحباب، وهي قوله: فانها تذكركم الاخره، وهي محتاجه للتذكره كما الرجل محتاج للايه؟ للتذكره. قال ابن تيمية: وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. وما عرفت أحد من الأئمة يعني جعل زيارة القبور للنساء مستحب، ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن النساء يخرجن إلى القبور كما يخرج الرجال. قال: والذين رخصوا في الزيارة عند القبور اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وهذا ما استدل به الإمام أحمد في الرواية الثانية أنه يجوز لهن. ليه؟ لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، لأن عبد الرحمن مات في غيبتها، إذ لو كان كذلك لا تحب لها زيارته كما تستحب للرجال سواء سواء. لكن عائشة قالت ايه؟ لو شهدتك ما زرتك. يعني لو شهدته هو بيموت وكان جنبها ما راحتش زرته. هي زرته ليه؟ لانه كان في غيبة طويلة عنها وما شهدتوش. فراحت تزور ايه؟ تزور قبر. ده دليل على ان الاصل فيه منع. لانها قالت لو شهدتك ما ايه؟ ما زرت. لانها لو كان الزيارة لها كالرجال فتحفظ شهدته ام لا تشهد. وايضا فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور. الصلاة على الجنازة أشد استحبابا من الايه؟ بل هي فرض على الكفاية مش كده؟ من زيارة القبور. فالصلاة على الجنازة فرض كفاية وزيارة القبور مستحب. فيبقى بالتالي الصلاة على الجنازة أوكد من زيارة الايه؟ من زيارة القبور. ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. وفي هذا تفويت لهن على الصلاة على الايه؟ على الجنازة. ومع ذلك لم يستحب لهن اتباع الجنائز ولا الصلاة عليها مع عظم الثواب المترتب على ذلك. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، هذا عموم او خطاب عام ضعيف. ومما لا شك هذا اقل في دخول او احتمال دخول النساء فيه عن صيغة من صلى على جنازة فله قراءة. كلمة من هذه تدخل فيها الانثى بلا خلاف. يعني قول ايه؟ من فعل كذا فله كذا. كلمة من دي والانثى كما يقول ابن تيمية. فصيغة من ادل على العموم من صيغة التذكير كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فايه؟ فزوروها. فلما هو قال من صلى على جنازة فله قراءة وهذه الصيغة أدل على العموم ودخول النساء فيها من صيغة التذكير كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومع ذلك النساء غير داخلات فألا يدخلن في صيغة التذكير من باب ايه؟ من باب أول. واضح؟ وقال من صلى على جنازة فله كافر. فالمفروض ان من دي تشمل الذكر والأنثى. ومع هذا نهى النساء عن اتباع الجنائز ويدخل في ذلك الايه؟ الصلاة على الجنازة مع كلمة من. يبقى اذا من باب اولى فزروها هذا العموم عموم داخل فيه النساء دخولا ضعيفا لا يقاوم الادلة التي تنهى النساء عن زيارة عن زيارة القبور. ثم يقول ايضا واذا كان النهي عن اتباع الجنائز نهي تنزيه كما في حديث معطية في الصحيح نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهانا عن اتباع الجنائز ولم ايه؟ ولم يعزم علينا. كلمة ولم يعزم علينا يعني ما اكدش علينا النهي. استدل العلماء هنا ان النهي هنا ليس للتحلل. النهي هنا ليس للتحلل. فكأنه فهم من ذلك انه يكره لهن اتباع الجنائز. يكره للنساء اتباع ايه؟ الجنائز. ويجوز لهن مع الكراهة عن ايه؟ أن يسمع. إذا أمنا أن يقولن إيه؟ قولا محظورا شرعا. فعلى هذا إذا كانت منعة مع قرب المصيبة وشدة الوازع للذهاب والمتابعة ماشي منعت لكنه لم يعزم، فلأن يعزم بعد بعد الأمر عن المصيبة فقد يكون هذا الأمر متوجه. فإن قلنا بكراهة اتباعها للجنازة وحرمة زيارتها لكان هذا الأمر ايه؟ مترجم. هذا يعني مختصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفقرة في النهاية لمنع النساء من زيارة الايه؟ من زيارة القبور. أو أنه يكره لهن على الأقل زيارة الايه؟ زيارة القبور. والقول الثاني لمن أحمد أنه يجوز ايه؟ لهن زيارة القبور عملا بحديث عائشة انها زارت قبر فيها عبد الرحمن بعد موته، وعملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فايه؟ فزروا. وعلمنا ان هذا العموم دخول النساء فيه دخول ضعيف، وكذلك فعل عائشة هكذا لا يدل على مطلق الزيارة. وبعضهم قال ان النساء منعنا من كثرة الزيارة لعن الله زوارات وزوارات صيغة ايه؟ مبالغة تدل على كثرة الايه؟ على كثرة الزيارة. وبعضهن وبعضهم حمل ذلك على الزيارة التي تكون فيها محظورا ايه شرعيا. نعم. اي استحب لهن الزيارة. نقل الامام القرطبي ان يقول ما علمت احدا من الائمة. ومقصد الائمة هنا يقصد الائمة الاربعة الكبار وما يدنيهم في الايه في المنزل. انما نقل القرطبي عن البعض انه استحب ما علم في كلام ابن تيمية ما علمت احدا من الائمة لا يقصد انه اجماع ان الناس اجمعت على عدم استحباب الازار النساء. فقد يقول البعض باستحباب الزيارة لهن، لكن يقول ما علم احد من الائمة الكبار ماشي كأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه استحب لها الزيارة. ونظرنا هنا إلى قول أحمد لما استحبها في رواية أنه كره زيارة النساء، وفي رواية أخرى أباح، لما ما فيش استحباب لدعم دي نفيش حتى ولو نقل غيره استحباب البعض. ماشي، ولكن إن نظرنا إلى وجه آخر أن النساء قلوبهن ضعيفة وأنه سريع التأثر أو كذا، ما يعني ما احنا هنقول أقصاها الإباحة بدل نقول الاستحباب. طب ماشي، منع منها ورقص فيها الأمر محمول عن كل هذه وعن ذلك غرفة ظروفها، هو نفس الكلام ماشي. فهم عائشة هرده لك بقول عائشة لو رأيت كما زرت، فلو كانت مستحبة ليه هتقول كده؟ ليه هي في نفسها ما خلاص ما جاهز ما تزور خير ايه بقى لو رأيت لو شفت من زرتك. على كل المسألة لا، القول بكراهة متوجه وقوي، القول بالكراهة متوجه وقوي. وإلا هاتلي كلام أحد من الأئمة الأربعة، دي مش كلام حتفاد، هاتلي كلام أحد الأئمة الأربعة قال باستحباب، هاتلي كلام حد من الأئمة الأربعة ما جبت غيرهم قالوا باستحباب ماشي. إنما أقول أن يقول ما علمت أحد من الأئمة قال باستحباب ولا الخلفاء الراشدين قالوا باستحباب على هذا، مع ان العموم اللي داخل فيه النساء عموم ضعيف، مع النهي عن الخاص عن ذلك القبور، مع قول عائشة لو رأيت كما زرت، فده بيقوي احتمال قراءه تقويه شديد. وكذلك ايضا النهي عن اتباع البنات، هذا النهي صحيح صريح، نهاهم عن اتباع البنات مع شدة الوازع، مع شدة الوازع ومع كثرة الثواب، من شهد الجنازة فله قراطة ومن صلى عليها فله قراطان إلى آخر ما قال. ومع هذا منع النساء مع شدة هذا الثواب لفرط إيه؟ لفرط جزائهن وكذا، لكن لم يعزم عليهن لفرط الجزاء. أقول إن بعض أهل العلم قال استحباب الزيارة، قلت ليس في هذا الضيف، ليس في هذا الضيف. أنا أقول لك الشيخ ناصر استحباب الزيارة، وقال ابن عثيمين بكراهة الزيارة، ايه المشكلة؟ ها؟ ها؟ ايه؟ لا بكراهة الزيارة وعدم جواز الزيارة الا ان كانت مجتازة بين الخلفاء، ايه هتعمل ايه؟ بغض النظر هتقول لفلان او علان، ما الذي تصنعه في الامر المشتبه؟ ها؟ نقول للوقت احنا محتارين، انت بتقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، ليه تحتار؟ والا بالتالي ما انت تحتار في غالب امور الدين، ما هي غالب امور الدين فيها هذا الخلاف، هي كل امور الدين مقطوع بها؟ هتلاقي كل الناس تقول كلام واحد، بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله؟ هذه الامور تكون مشتبهه عليك، هذا يدخل في اطار المشتبه، ما الذي ينبغي عليك ان تصنع؟ خلاص لو الامر مشتبه عندك وانت مش متبين الادله، يعني انا ذكرت الادله مثلا وارتحت بكراهه زياره قبور الانسان، أو أحد الأئمة قال هذا وآخر قال باستحبابها ماشي خلاص، وعنده الأدلة كيف خلاص أنت قاعد لا أنت فاهم أدلة ده استحبابها ماشي خلاص، وعنده الأدلة كيف خلاص انت قاعد لا انت فاهم ادله ده ولا انت فاهم ادله. واحد تقول لي اعمل ايه؟ اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فهل هذا يدخل في المشتبه بالنسبه لك؟ واحد يقول لك حلال واحد يقول لك حرام، مشتبه عندك ولا لا؟ مشتبه عندك مش كده؟ لا يعلمهن كثير من الناس. قال ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعده. فواحد عايز اضرب يقول ازاي انا ما اضربش ابويا؟ ازاي ما اضربش امي؟ ازاي تقول انا حرام؟ واحد يقول ايه؟ او مكروه. واحد بيقول ايه؟ مستحب. على صوف عن نقيض مكروه وايه؟ ومستحب. لما واحد قال لك مكروه، واحد قال لك ايه؟ مستحب، عليك تعملي ايه؟ ما تروحيش. بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقى الامر بالنسبه لك ايه؟ في شغل. وان كان المكروه يجوز اتيانه لشده الحاجه. يعني لو كان في شده الاحتياج للزياره ومفيش يعني دافع يدفعها واشتد الاشتياق جاز. يعني يجوز اتيان المكروه للايه؟ للحاجه. لكن الانسان ما يعودش نفسه عليه. او لو فرض على مثال ان نساء تريد ان تزور القبور خلاص والحت الحاق شديد للايه؟ للزياره. ومنعهن قد يسبب مفسده كبرى. خلاص؟ وان سمحت لهن واشترطت عليهن لا تقلن هجرا ولا تقلن محذورا شرعيا وكذا وكذا، جاز لك ان ترخص ايه؟ لهن، لان الامر لم يصل الى حد الايه؟ التحريم، لكن الامر مقبول. واضح؟ هذه المسألة خلاص ما تجيش تقول لي الشيخ الفلاني أي واحد يقول لك مسألة ونقل لك قول الإمام ما تجيش تقول طب الإمام تاني يقول كذا. طب ماشي ما هي كده أهي المسألة خلاص كده. ومن لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. والمصيبة الكبرى إنك أنت تطلع تتعلم مسألة واحدة وعايز كل الناس يعملوها واللي يعمل غيرها ده أنت غلط، ده الشيخ الفلاني قال لنا كذا. لا ليس هكذا. خلاص ربنا سبحانه اختلافهم رحمة واسعة ويجمعهم حجة إيه؟ قاطع. لكن انت ما تجيش للخلاف ده كده وتدور اللي يعجبك وتعمله وتقول اختلف. لا، تتقي الله جل وعلا وتبحث عن الحق وتتبع مقدر استطاعتك. فان لم تستطع فاجتنب المشتبه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لن يصل العبد الى درجه متقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. واضح كده؟ ماشي. ممكن هذا الكلام محمول على انه قبل النهي عن زيارة القبور. ما يقول هذا الكلام محمول المرأة الذي وكتها تبكي عند القبر وما قال لها زيارة القبور حرام. هذا ممكن يوجه اليه ان هذا قبل النهي عن زيارة القبور. قبل النهي عن زيارة الايه؟ عن زيارة القبور. نعم. طب ليه؟ طب ممكن يكون قبل هذا النسخ الامر كان عيبا؟ قبل النسخ قبل النهي الامر كان عيبا ثم نهاه. مفيش نسخ، هو نسخ ما مره. هو كانت على الاباحه في الاول مش كده؟ كانت على الاباحه المراه التي وجدتها على القبر، مش هو الحديث هنقول كان على الاباحه ثم نهاه عن ذلك. خلاص ده اول نهي ثم نسخ مرة واحدة. ماشي، اقصد المسألة فيها اخذ ورد. طب ليه؟ طب ممكن حتى نقول في هذا يفهم منه ان زوارات التي يكثرن الزيارة فيقللن من الزيارة للحاجة مع كراهته. وليه؟ ما تجمعش بهذه السفرة. على كل هذا أولى. طيب، ثم قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك. ماشي؟ يعني لو كانت ماشية للقبور ولقت القبور تسلم: السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم إيه؟ لا يقول اللهم اغفر لنا ولهم ولسيدنا إلى. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا للأخبار الواردة بذلك. وقول إن شاء الله وإن إن شاء الله بكم إيه لاحقون، قال للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندنا. ثم قال وابتداء السلام على الحي سنة. ابتداء السلام على الحي إيه؟ وتسلم على الناس سنة. في حديث أبو السلام وعملت معه. ورده رد السلام فرض إيه؟ فرض كفاية. فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أو لو واحد قال لمجموعة السلام عليكم وجب عليهم جميعا أن يردوا عليه، فإذا رد واحد خلاص سقط الفرض. فإن سلم على واحد وجب عليه أن يرد. فابتداء السلام سنة ورده إيه؟ فرض. رده فرض إما على الكفاية إن كانوا مجموعة أو فرض عين إن كان واحد إن كان إيه؟ هذا من حق المسلم على المسلم يتسلم عليه أن يرد عليه إيه؟ السلام. ماشي؟ طيب هل يجوز الذهاب بالسرادقات للتعزية؟ ها؟ بين متن ايه في ايه تاني في بعد؟ ها؟ في ايه تاني؟ عندك هنا ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. ماشي. وتشمية العطس إذا حمد فرض كفاية. طيب ماشي. تشمية العطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. طيب تشمية العطس إذا حمد فرض إيه؟ فرض كفاية ورده فرض عين. حديث أبي هريرة إذا عطس أحدكم ها؟ إيه؟ هو لما تكلم عن السلام على الميت ماشي فتعرض للسلام على الحي، يعني ممكن بدل وممكن يذكر هذا في الآداب يذكره في الآداب، فلما يعني ما ذكرلوش باب خاص به فأدخله في السلام عموما. قال لما أنت تسلم على الميت وزور قبور يبقى برضه تسلم عليه الحي. فلما قلنا ان السلام على الحي من حق المسلم على المسلم كذلك الايه التشميت، تشميت الايه تشميت العطس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله، وعنه اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل اخوه او صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالك. فقول اكثر اهل العلم على ان التشميت تشميت العاطس فرض كفايه. وبعضهم القاضي ابو بكر بن العربي قال انه فرض عين، ومال اليه ابن تيم مال ابن القيم رحمه الله تعالى على ان تشميت العاطس فرض عين. فرض ايه؟ فرض عين. وقول الاكثر على ان التشميت فرض ايه؟ فرض كفاية. فإذا عطس أخوك وقال الحمد لله وجب على القوم أن إيه أن يشمتوا يقولون له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك. هذا في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة كذلك. المرة الرابعة يبقى زكام عنده إيه؟ زكام. تدعو له باب الشفاء عندك بدأ ثلاث مرات بس بعد كده تدعو الله أن يشفيك. ايه؟ ايوه هذه الصيغة مشعرة مشعرة لأن فرض عين. فحق عليه؟ اللي هو فحق على كل مسلم سمعه أن يقول. هو قد يصرف ذلك بالعمومات. يصرف ذلك بالإيه؟ بالعمومات. ان احدهم قال والاخر ساكت فدليل عنها انه مقر كما قال وقد أجيبت دعوتكما. واللي دعا واحد كان يسكت أو يؤمن عليه على دعاء فجعله داعي رغم أنه سكت ما تكلمش غير أنه قال آمين. فإذا قال القوم آمين أو سكتوا مقرين فيكونوا داعي، فلعل هذا يكون قرينة لصرف الأمر من فرض العين إلى فرض الكفاية. ثم قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم أنه لا توقيت في ذلك. لكن هذا الكلام بعضهم يقوله بعضهم يقول فيه نظر أن الموت لا يسمع، أن الموت إيه؟ لا يسمع، أو أنهم يسمعون، يقول أنهم يسمعون خلاص وحيفر بيت لمن أتى إليه ويستأنسه. مين؟ قد يكون منه هذا، وعنده يكون نقل هذا من كلامه في كتاب الروح، وقد يفهم من كلام الثاني هذا لأن ابن تيمية نفسه كما نقلنا قال إن الميت يشعر بزائره وأنه يرد عليه السلام إذا سلم عليه، وأن أرواح الموتى تتلاقى ويسأل بعضه البعض ماذا فعل فلان، يقولون مات مثلا ولم يأتي إليهم فيقولون ذهب إلى أمه الهاوية. فدليل على أنه في حديث يدور بين الأموات أيوة الأرواح بتتلاقى، هو هذا في تلاقي الأرواح بعد الموت. لكن بالنسبة للأحياء مع الأموات قيل نعم في أي وقت لأنه روح متصلة بجسده في القبر ولو بعد مئات السنين. اللي هو تفريع إيه؟ لا يجوز. ليه؟ حتى ولو قلنا بسماع الموتى وأنه يسمع كلامك، يسمع ايه كلامك، لا يشرع لك ان تطلب منه شيئا لان هذا لم ينت حتى لو قلنا السماء، فلا تترتب هذه المسألة على القول بالايه بالسماء، لان الطلب من الميت يحتاج الى دليل لا يقف فقط على مجرد انه يسمع، مجرد انه ايه يسمع. ويستدلون بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني أنهم يأتون إلى قبره ويطلبون منه استغفار. هذا الآية أنهم يأتون إليه في حياته وليس بعد موته. فإذا أتى الرجل إلى بيت الرجل لا نقول أن الرجل أتى إلى الرجل، وكذلك انقطعت هذه الأحكام بموت المتسلم فلا يذهب أحد إلى استفتائه بعد موت ولا يذهب إلى الصلاة خلفه بعد موت، هو لا يجاهد ولا يأمر بالمعروف. وانقطعت أحكام الدنيا كذلك انقطع طلب الاستغفار منه بموته، فهذا كان في حياته. هذا ضعيف، هذا ضعيف ماشي. ولو قلنا انه صحيح انظر هل غاب عن هذا الصحابة رضي الله عنهم، ائتي لي بفعل الصحابة، هل ذهب الصحابي الى قبر فسلم وطلب منه ان يستغفر له او طلب منه حاجة؟ هل فعل ذلك احد من الصحابة؟ ما يذكرون إلا أحاديث ضعيفة مكذوبة في هذا الشأن ويلبسون بها على العام، وأنه فتح الطاقة من قبر صلى الله عليه وسلم وذهب بعض الصحابة إلى الطاقة وطلب وسأل، أحاديث ضعيفة موضوعة لا تقوم بها. وعلى هذا في الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى بسط وذكر أدلة هؤلاء القوم لأنها شبه ترد على الناس، وخصوصا ممن يعني غاصب مثل هذه الامور كما يقول جلال السيف له طامات في هذا الجانب. له طمات في هذا الايه الجانب، وألف كتبا في هذا، وقد سماه البعض جماعة يجمع خلاص كل ما هبه ايه ودد. ففي اقوال شديدة عليه مع انه امام وله في الحديث باع وله مصنفات وراء، لكن في جانب اخر يعني فيه جانب من الايه من التسيب. فهذا الامر يحتاج الى بسط، يحتاج الى بسط نقل ائمة الجرح والتعديل او اقوال ائمة الجرح والتعديل في الرجال، وايضا اقوال هؤلاء الناس واستدلالتهم، والرد على هذه الادلة وادلة السنة. ففي كتب ألفت في ذلك خصيص، كالصارم المنكي في الرد على السبكي، الصارم المنكي في الرد على الايه على السبكي. السبكي كفر ابن تيمية واشياء من هذا القبيل، وجاء ابن عبد الهادي يدفع هذه الفرية التي اتت في كتابه الصارم الايه المنكي في الرد على السبكي. كتاب اخر صيانة الانسان عن وسواس الدحلان، ودحلان هذا ايضا من المتصوفة، حشد جمع من الأدلة الضعيفة والموضوعة في الاستدلال على بدعة. فجاء أيضا محمد بشير السيسواني في كتابه صيانة الإنسان عن وسواس الدحلان وفند كل هذه الشبه. كتب كبيرة غاية الأمانة في الرد على بهاني لمحمود شكري الأنوسي، وهو مدلل ضخم يعني من جزئين يرد فيه أيضا على هذه الشبه. فشبه القبوريين تحتاج في الحقيقة إلى دراسة، إلى دراسة واعية، لأنهم مما لا شك يدخلون وينقلون بعض الثغرات الموجودة في خلال كتب أو بطون أهل السنة ويلبسون بها على الناس. فتحتاج إلى دراسة واعية وفرض لشبه القول، لعل الله جل وعلا يسر وتبسط هذه المسائل في وضعها. طيب احنا نقف عند هذا القدر، وبإذن الله تعالى نبدأ في المرة القادمة في كتاب الزكاة. دليل عن ايه؟ حديث في رواه ابو داود، حديث رواه ابو داود صحيح. ها؟ هيبقى لسه الثلاث اللي بعد الجاي. لا هعلن لسه ما عرفت. لا بكره الاربع، من بكره في درس الاربع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا